وهل الأخرى يقول موضوع الحديث عن البدع فهل منها التوكيد؟ فبعضهم يقول إنه من البدع، فما هو ما أدري التوكيد أقصد التوكيد. توكيد إسمها. لا لازم فيها توكيد ولا لازم فيها توكيد. أيوة. التوكيد في قول الجمار، توكيد في الذبح، في الضحايا، في الهدايا، لا بأس به. من يوكل عليه الصلاة والسلام. وكان علي فذا ذبح بعض هدي عليه الصلاة والسلام. والصحابة روى عن أولادهم الصغار لأنهم لا يستطيعون الرمي. وأما التوكيد فيصلي عنه. أو يصوم عنه لا، هل ما فيها وكالة. يصوم نفسه يصلي بنفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.